بقول عقبة ابن عامر سألت ابن مسعود رضي الله عنه عما يقوله بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأقرب وحرب واحتج به أعمى، لكن هذا لا يصح من ابن مسعود. في حماد بن أبي سليمان واضطرب جدا في هذه الآثار عن ابن مسعود وهو لا يحتج به حماد بن أبي سليمان، يعني معنى آثار عن ابن مسعود، معنى آثار عن جابر، معنى آثار عن عطاء في قول هذا الذكر بين التكبيرات، ولا يصح شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. إنما التكبيرات يكبر الإمام ويكبر من خلفه ولا يجهرون بالتكبير، ويعطيهم نفسا ومهلة لكي ينتهوا من التكبير، لا يتعجل الإمام على المأمومين، يعطيهم نفسا ومهلة. أنت الآن إذا سبحت في الركوع سبحان ربي العظيم هل بينهما ذكر؟ طب سبحت في السجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي، في بينهما ذكر؟ كذلك التكبير ما بينهما ذكر، سبع تكبيرات سواء بينهما ذكر، ليس فيه ذكر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، عرفنا؟ والأثر هذا عن ابن مسعود في حماد بن أبي سليمان، وكذلك أثر جابر ضعيف في إثبات ذكر بين التكبيرات أو التسبيح أو الإنسان مثلا في بعض الأثر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر بين التكبيرتين الزوائد السبعة والخمس والركعة الثانية، كل هذا لا يصح. أثر أيضا عن عطاء لا يصح فيها، إذا الأثار في هذا لا تصح. يقول ويقول بينهما بين إيه؟ يقول بينهم وبين بين تكبيرات الزوائد، بين كل تكبيرتين يقرأ على الذكر، لا، إذا الصحيح أنه لا يرفع مع تكبيرات الزوائد يديه، الصحيح أنه لا يذكر، لا ليس هناك ذكر صحيح، ها؟ لا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يصح شيء، ولا إلى الصحابة يصح شيء فيه. أثر ابن مسعود في سليمان ابن أبي سليمان، وأثر جابر ضعيف. وأثر عطاء كذلك. طيب المسألة اللي بعدها ثم يستعيده، لأن الاستعادة للقراءة إذا أول حاجة يكبر تكبيرة الإحرام، وقبل هذا النية ناوي، إنما الأعمال بالنيات، يقرأ الاستفتاح كما يقرأ في أي صلاة، يقرأ يقول التكبيرات الزوائد السبع، ثم يستعيذ بالله، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ السورة بعد الفاتحة، هيقرأ سبح اسم ربك الأعلى، ثانيا أتاك حديث الغاشية، قاف واقترب للناس حسابهم، اقتربت ساعة شق القمر، إن قرأ بأي سورة أخرى بأي آيات أخرى الأمر مجزئ، أمر مجزئ، لكن أكمل أن يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم استعيذوا، لأن الاستعادة القراءة تكون في أول، ثم أقرأ جهرا بغير خلاف. قال الموفق، الموفق ولا الموفق؟ الموفق. إيه بس الموفق ولا الموفق؟ أو واحد جاب رواية خلفه الموفق هكذا ترك الموفق هو الله خلاص، والموفق هو من وفق الله من العباد. خلاص يا رمضان الإنسان بقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني. هو بالنسبة للأسانيد ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن بالنسبة للعمل جاري العمل على هذا، جاري العمل على إيه؟ على هذا. ثم يقرأ جهرا الفاتحة، ثم سبح اسم سبح في الأول والغاشية الثانية، قول سمرة رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. في بعض الروايات الأخرى اقرأ بقاف اقتربت الساعة وانشق القمر، قرأ بأي آيات بعد الفاتحة لا بأس، لو قرأ بقول هو الله أحد بعد الفاتحة أجزأ، لو قرأ سورة قصيرة أجزأ، لو قرأ بعض الآيات من أي سورة طويلة أجزأ، لا إشكال فيه. قال

يبدأ التكبير في يوم عيد الفطر من الغلو إلى المصلى. خليه يأذن. في هذا أن الإمام يقف أمام الناس فيرونه فيقومون إذن ليس لا أذان ولا إقامة، والأذان والإقامة بدعة وحدث. العاشق يعتزل الحيض المصاب، الحائط تخرج، العواطف يخرج، لوات الخضور يخرج، المرأة تخرج سواء طاهرة أو غير أو هي حائط، ويعتزل الحيض المصاب يشهدنا الخير ودعوة المسلمين واذكرنا الله مع الذاكرين. المسألة التي بعدها كم؟ يصلي الإمام إلى سترة، يأخذ سترة